خيرك دائما دائما مسنون وعلي سترك دائما دائما مسنون وعلي سترك دائما مسدول فلك المحامين والمحاسن والثناء فلك المحامين والمقصود